الحمد لله ولي المتقين، صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فيقول الله تعالى: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. أيها المؤمنون، من فضل الله تعالى على عباده وخيرهم الصحابة، من فضله عليهم أن يخبرهم بما يكيده لهم أعداؤهم وما يدبرونه، حتى يكونوا على حذر ولا ينخدعوا بالمظاهر، كما سمعتم في هذه الآية. وكما أعلم الله، كما أعلم ربنا سبحانه وتعالى سلفنا بهذا المكر، فإن أولي البصيرة والعلم يتفطنون له في كل عصر ومصر، فيحذرون غيرهم ممن لا يدركونه. فقوله تعالى: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، أي تمنى الطائفة ذلك، طائفة الجماعة، وهذا من دقة التعبير في القرآن. فإنه ما كل اليهود أو أهل الكتاب عموما بقادرين ومؤهلين لأن يضلوا الناس، وإنما ذلك شأن أحبارهم ورهبانهم وعلمائهم، فهم الذين لهم قدرة على إلقاء الشبهات وترويج الضلالات. وقد روي أن بعض اليهود دعوا معاذا وحذيفة وعمارا رضي الله عنهم إلى دينهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقوله لو يضلونكم، أي بإخراجكم عن دينكم إلى دينهم فتتيهوا وتهلكوا. وما يضلون إلا أنفسهم، ذلك أن من سعى في إضلال غيره بلغ مبتغاه ومراده أو لم يبلغه، فإنه إنما يضل نفسه أولا، لأن اجتهاده في صرف غيره عن الحق يمنعه من النظر في الأدلة والبراهين، فيزداد بذلك عما وضلالا، على أن من داخل الحق نفسه لا يرجع عنه. وما يشعرون، أي وما يعلمون أنهم لا يضلون إلا أنفسهم لخفاء ذلك عنهم، ولكون المرء إذا كان في غمرة ترويج الباطل فإنه ينسى نفسه. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، السؤال هنا للتوبيخ والتقريع، كيف يكفرون بدلائل نبوة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وقد علموا تلك الدلائل في التوراة والإنجيل، عرفها علماؤهم بالأصالة وعرفها مقلدوهم بالتبع. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، السؤال هنا كسابقه للتقريع، وفيه بيان سبب كفرهم، فإنه ناشئ عن خلط الحق بالباطل بما يدخلونه في دينهم من الأكاذيب والخرافات والتأويلات التي ألحقها بكتبهم رهبانهم. فهم كما سمعتم أيها المؤمنون بين أن يلبسوا الحق بالباطل وبين أن يكتموا الحق أصلا، وإنما قدم لبس الحق بالباطل لأنه قد يكون أخطر من مجرد الكتمان، إذ يروج على الناس لما فيه من الإيهام. وقال الطائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. كان أهل الكتاب هؤلاء كأنهم كانوا مجموعات، كل منها يفكر في كيفية إضلال المسلمين وصرفهم عن دينهم. الطائفة السابقة حاولت إضلال المسلمين بالمجاهرة والمعالنة والعمل البين الواضح، وهذه المذكورة هنا تحاول إضلالهم بالمخادعة والمخاتلة، فأوعزوا واقترحوا على بعضهم أن يدخلوا في دين الإسلام أول النهار. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، والذين آمنوا هو لقب المسلمين. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، أي أوله، واكفروا آخرة. لماذا؟ لعلهم يرجعون، أي إذا رآكم المسلمون قد آمنتم ثم كفرتم قالوا ما كفروا إلا لرؤيتهم أمورا باطلة فدخلوا ثم خرجوا، فيقتدون بكم ويخرجون من دينهم كما فعلتم أنتم. روى ابن جرير الطبري عن قتادة قال: قال بعضهم لبعض أعطوهم الرضا بدينهم أول النهار واكفروا آخرة، فإنه أجدر أن يصدقوكم ويعلموا أنكم قد رأيتم فيهم ما تكرهون، وهو أجدر أن يرجعوا عن دينهم، انتهى. والذين يدفعون إلى الإيمان كما جاء عن بعض السلف هم عوامهم، حتى إذا ما تركوا الإسلام أعلنوا بأن علماءهم هم الذين أخبروهم بأن ما هم عليه باطل وكذب. ولما خشوا أن يرسخ الإيمان في قلوب هؤلاء الذين اقترحوا عليهم أن يدخلوا في دين الإسلام أول النهار ويخرجوا آخرة، لما خشوا ذلك إذ ربما يقدم المرء على شيء غير راغب فيه حتى إذا عرفه أقام عليه وتمسك به، لما خافوا ذلك احتاطوا للأمر فحصنوهم ضد الحق، فإن الحق غلاب، فقالوا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، أي لا تثقوا ولا تصدقوا إلا من تبع دينكم. وقوله تعالى قل إن الهدى هدى الله، هذه جملة معترضة، المراد بها والله أعلم تيئيس هذه الطائفة من أهل الكتاب التي رامت إلقاء الشبهات في قلوب المؤمنين كي يتركوا دينهم. فإن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا تؤثر فيه الشبهات، كما قال الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فمما يميز الحق أن أهله لا يرجعون عنه، وقد كان هرقل يفقه هذا المعنى، فإن من جملة ما سأل عنه أبا سفيان رضي الله عنه ليتوصل به إلى معرفة حقيقة دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن قال له في جملة ما سأله عنه: هل يرتد أحد منهم يعني المسلمين سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فقال أبو سفيان: لا. فلما أنهى هرقل أسئلته وتلقى الجواب عنها من أبي سفيان رضي الله عنه عقب عليها، فكان مما قاله: وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. أما الذين يرجعون عن دينهم أو يرجعون عما تقلدوه من المبادئ واقتنعوا به فإنهم ممن يجرون وراء المصالح التي يريدون تحقيقها، فإن فاتتهم المصالح بحثوا عنها في غير ما هم عليه، وهؤلاء ما أكثرهم، فهم كثير التنقل وإن كانوا ولله الحمد قليلين في أهل الأديان. وقوله تعالى أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، هذا متصل بما قبل جملة الاعتراض التي هي قل إن الهدى هدى الله، أي ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم كي لا تخرج الرسالة من بينكم والنبوة، وحتى لا تقام عليكم الحجة عند الله يوم القيامة. فهم إنما فعلوا هذا حسدا لغيرهم، كما قال الله عنهم: أم يحسدون الناس على ما آتهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وقد دلت هذه الآية على أنهم لا يعرفون ربهم ولا يقدرونه حق قدره، وإلا فكيف يظنون أن مجرد عدم تصديقهم برسالة الإسلام وفي ذلك حسدة كاذبون محرفون يظنون أن ذلك ينفعهم في عدم إقامة الحجة عليهم يوم القيامة؟ وماذا ينتظر من أناس يصفون الله بالفقر ويصفون أنفسهم في مقابله بالغنى؟ قد كفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ويقولون يد الله مغلولة، ويزعمون أن الله تعالى لما خلق السماوات والأرض استراح من العناء يوم السبت. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ثم بين الله تعالى أو رد الله تعالى عليهم ما ارتضوه عقيدة لهم، وهو أنهم اختصوا بالفضل من دون الناس بقوله قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فالله تعالى هو الذي يمنح فضله من يشاء من خلقه، وكيفما كان التفضيل فمرده إليه حسيا كان أو معنويا. وهو سبحانه واسع، أي واسع القدرة، واسع العلم، واسع العطاء. والمراد هنا ساعة فضله سبحانه، وهو عليم بمن يستأهل فضله ويستحقه، كما قال الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. ولما جهل اليهود صفات الباري سبحانه وتعالى ضيقوا الفضل الواسع، فضله الواسع، فحجروا النبوة فيهم وزعموا أنهم شعب الله المختار. وقوله تعالى: يختص برحمته من يشاء، الرحمة هنا هي النبوة، يختص بها من يشاء بمحض فضله، لا بكسب المنبأ بعمل أسلفه ولا بنسب شرفه. وكأن في ذكره سبحانه وتعالى اختصاص الرحمة بمن شاء بعد ذكر وصفه سبحانه الواسع إشارة إلى ختم الرسالات بهذا النبي الكريم، وكونه مبعوثا إلى العالمين لما لله تعالى في ذلك من الحكمة البالغة، ولما لعباده من المصلحة الراجحة. ولهذا قال: والله ذو الفضل العظيم. ثم قال تعالى: ومن أهل الكتاب من ينتامنه بقنطار يوده إليك، ومنهم من ينتامنه بدينار لا يوده إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هذا بيان لما تعتقده وتفعله طائفة من اليهود، وهو خيانة من ليس يهوديا، وزعمهم بأن ذلك أو بأن هذه الخيانة مشروعة في دينهم يقرها دينهم. ولما كان فيهم من ليس كذلك أو لا يفعل ذلك تنازلا عن حقه الذي يعطيه له دينه المحرف، ذكره القرآن وابتدأ به لكونه هو الحق. قال الله تعالى: ومن أهل الكتاب من ينتامنه بقنطار يوده إليك، أي تأمنه على مال كثير، إن أمنته على مال كثير يرد إليك الأمانة ولا يخونها. أما الفريق المقصود بالذات من السياق فهو قوله: ومنهم من ائتمنه بدينار، أي تأتمنه إن ائتمنته على شيء يسير من المال، فإنه لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، أي إلا إذا ألححت في الطلب وبالغت في متابعته لاسترجاع ما ائتمنته عليه بطريقة من الطرق. ثم بين الله تعالى الباعث لهذا الفريق على الخيانة بقوله: فهذا الفريق لم يكتفي بالخيانة، بل جعلها مشروعة، بل جعلها دينا، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، أي ليس علينا في أخذ أموال العرب الذين كانوا يعتقدون أنهم دونهم في المنزلة والمكانة، ليس علينا في أخذ أموال العرب عقاب ولا مؤاخذة ولا مؤاخذة. وإذا كانوا لا يردون الأمانة ولو قلت، وينسبون ذلك للدين ويتعبدون الله به، فليئس المرء أن يوفوا له بعهد أو أن يثبتوا على مبدأ، فإن من كذب على الله يسهل عليه أن يكذب على غيره، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وقوله تعالى: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، بلى يعني أي أن على هؤلاء الخائنين سبيل، وأي سبيل؟ يعاقبون على هذه الخيانة التي يزعمون أنها من دينهم كذبا، وأن الخيانة إنما تمتنع بين اليهودي واليهودي، ذلك أن الوفاء بالعهد من الأصول المتفق عليها في الديانات، فمن أوفى بما عاهد عليه غيره وبما عاهد عليه ربه قبل ذلك وخافه فإنه محبوب عنده، فإن الله يحب المتقين. فهذا هو المحبوب من الله، لا يكون المرء محبوبا لمجرد أنه من الشعب الفلاني أو من الطائفة الفلانية. فمن خان العهد ليس من أهل التقوى ولا هو من الذين يحبهم الله، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. والسلام عليكم ورحمة الله.